ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا. ربنا بده يبقى، احنا قلنا زمان ان اللي عنده اشياء يقوم يقول له ربنا انا عايز ادفع الفدو، يقول له مش هنقبل منك عدل، طب نستشفع ولا تنفعك شفاعة. طب افرض ان عنده الدنيا دي كلها بحجافيرها ويقول خد عدل السيئات اللي انا عملها، ما نقبلش. ولو ان للذين ظلموا مش مملوكاتهم في الارض، لكل واحد منهم ما في الارض كلها، ودي حاجة يعني ما حصلتش ابدا، وعشان يفتدي به من عذاب الله ما يمكن. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا، ومش بس كده ومثله معه، بقى اللي في الارض جميعا وايه كمان ومثله معه، عشان يعملوا ايه؟ عشان يفدوا نفسهم من سوء العذاب. ما كان ذلك مقبولا عند الايه، لان الرجل بتاع ايه، واضرب لهم مثلا ايه، رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب واحففناهما بنخل الى اخره، وبعدين ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ولئن ايه رجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. مش ياخد مني في ايديه، تديني اكثر من ايه. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ولذلك انت تجد لما واحد يصاب بسوء مرض صعب ولا حاجة وهو غني، يقول يا ريت مالي ده كله يروح وارجع الى عافيتي. يبقى اللي بده ينتد منه ايه؟ قبل ان يؤمل النعيم لازم يؤمل ان ينفد من الجحيم. لافتدوا به من سوء العذاب، العذاب السيء يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهم في الدنيا بقى حتى لو تخيلوا مش هيجدوا، تخيلهم يتسع الى ما فين، الى ما يأتي به الله ايه. ولذلك سيدنا محمد بن المنكدر قال هذه الآية خوفتني، لأني أخشى أنني لما مت يبدو لي ما لم أكن أحتسب، يعني ما كنتش أحسبه يجيني حاجة ما أحتسبها. ولا في حاجة تقولك ما في سيئات تنعمل كده وبعدين الواحد ينساه، يقوم يقولك أحصاه الله ونسوه. يبقى ده بدأ لهم سيئات، أو أنه عمل عملا وافتكر أنه حسن وبعدين طلع هو مش إيه، مش حسن. أو بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، إن الآلهة اللي كانوا بيعبدوها هيصدروا كده لهم، والناس اللي اتبعهم في الإغواء اللي مش عارف إيه استبرأ الذين اتبعوا من الذين إيه اتبع. وبعدين ولذلك تلاحظ في المدخل إن هذا فوج مقتحم معكم، دخلوا على على السادة اللي أغوهم، بلك لو دخلوا هم الأول ولا لقوش السادة يمكن يطرأ عليهم ان السادة هيجوا بقى بالفتوانتهم يخلصوهم، يوم هو لما يدخلوا الجهنم كده يلاقوهم ايه، يلاقوهم عدو الفتوات بتركهم. يبقى بدأ لهم من الله ما لم يكونوا ايه يحتسبون، هي دي اللي بتخوفهم.